والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والله السلام جل في علاه يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودار السلام ليست هي الجنة فقط، هي نعم ولا خلاف دار السلام الجنة، ولكن أيضا في صورة مصغرة من دار السلام في هذه الدنيا. ولذلك قال أهل العلم والعارفون: من لم يدخل الجنة في الدنيا لن يدخلها في الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما علامة من هداه الله إلى دار السلام وعلامة من لم يهده الله؟ اسمع لقول الله: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والإسلام دين السلام. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك، صراط ربك، وموضوع الحديث هو السلام. وللسلام صراط، وللصراط سبل. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون، وهو وليهم بما كانوا يعملون. فمن آمن بحقيقة السلام وأن الله يدعو إلى السلام ويدعو إلى دار السلام وأن من أسمائه سبحانه وتعالى السلام، وما ظروف معرفة الله السلام إلا مثل هذه الظروف التي نعيشها، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بمن شاء ليعرفهم به، يبتلي عباده بما شاء ليعرفهم به. واسمع لهذه الآية: ولنبلونكم، لاحظوا القول قول الله، والواو بعض أهل العلم يقول أنها واو قسم، واللام والنون المشددة، كل ذلك مؤكدات، ويكفي أنه قول الله. ولنبلونكم بشيء، بشيء مش بكل الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. واللي معجبوش ايش بيسوي؟ الله يقول أنا ايش اسوي كذا، وبالذات للمؤمنين. واللي معجبوش يقول لربي لا. الله سبحانه وتعالى لم يذكر في هذه الآية إلا من أعجبهم ومن عرفوا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة، تدري في بعض الناس قوش حلق دقنه، والكون هذا مركب غلط، من أبسط وأهيف مشكلة، ما عادش قضية خوف وحرب وشدة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن كذا ملكه ويتصرف فينا كيف يشاء. ونحن عبيد له، وهو المالك لنا ويتصرف فينا كيف يشاء، واللي ما عجبوش يضرب براسه القدر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون لشرعه، راجعون لقدره، راجعون إليه وإنا إليه راجعون. انظروا لهذه الشهادة التي منحها الله لهذا الفريق الذي قرأ الأحداث على هذا النحو. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك، ولما تقرأ أولئك ارفع بصرك طلع، لأنه اسم إشارة للجمع البعيد الذي يدل على بعد منزلتهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ومغفرة ورحمة، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك برضو، وأولئك لو جيت تنزل رأسك قال لك لا اصبر، وأولئك هم المهتدون. شهادة من الله لهؤلاء أنهم قرأوا الأحداث صحيح، عرفوا شرع الله، عرفوا قدر الله، عرفوا الله، ولذلك منحت لهم هذه الشهادة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. صوروا هذا الفصيل، هذا المجموع، هذا الفريق، قل في شأنه ما شئت من المسميات. إذا جاءوا، كانوا إذا جاءوا لعند رسول الله كذا يبلغهم السلام، السلام السلام، يقرئهم السلام. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. يا سلام، تخيلوا كذا مجموع من البشر يقرئه الله السلام. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم. وما أبرز مميزات هذا المجموع؟ أبرز مميزات هذا المجموع السلام الذي يعيشونه في أنفسهم، والتعامل مع الآخرين بهذا السلام. ولذلك يصفهم الله بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لاحظوا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما قالش عن المخطئين، يعني انه مرحله الناس كره شغلطوا عليك. وهذا ابتلاء من الله لتصل لهذا المقام. ولذلك في آية أخرى يقول في شأنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يخرجوهم عن طورهم، لا يجرونهم إلى دائرتهم، إلى دائرة الجهل، يبقون على السلام الذين هم فيه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولما يقوم الجاهلون كذا يشوشروا دوش الدنيا، وإذا سمعوا اللغو كله لغو سماء، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولا يرفضون السلام من أحد، لأن قبول السلام أمر من أوامر الله. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، دخلت قلبه. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن جنحوا للسلم هذا المشاكسين، وإن جنحوا للسلم قال لك الله فجنح لها، وإن جنحوا للسلم فجنح لها. طيب هذا كذابين، هذا محتالين، هذا ماكرين، يا يقول لك الله اسمع خبري بس وأنا شك فيكم، طالما يدعونك للسلام والسلام اسم من أسماء الله اقبل وسيكفيك الله سبحانه وتعالى إياهم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. طيب، وإن يريدوا أن يخدعوك ولا تقلق فإن حسبك الله يمكر كيفما يشاء، يحاول أن يخدعوا كيفما يشاء، أن توكلت الله واستجبت لأمر الله. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين المحبين للسلام وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، إنه عزيز حكيم. لتكن إذن هذه هي سبيلك، وقلها وبقوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى أي مسمى آخر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أولئك الذين الله سبحانه وتعالى ألف قلوبهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك أعجب هذا القول من أعجب ولم يعجب من لم يعجب، يقول لك الله سبحانه وتعالى ولا عليك أنت اصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. طيب يا رب، مع هذا الخبر المليح والآيات وبرضه ما آمنوش ولا شلوا مكانهم بحقهم الالتواء بحقهم، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال لك ربي فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون في الدنيا قبل الآخرة، فسوف يعلمون. فكفروا به فسوف يعلمون. الذين كذبوا بآياتنا وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا وسوف يعلمون. انظروا للمؤكدات، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. طيب ايش بيعلمون؟ وكأنه لسان الواحد منهم يقول لك ايش يعني، ايش بنعلم، ايش اللي بيحصل؟ يأتي الرد عليهم من القرآن، يقول لك قل لهم هذا القول، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار في الدنيا قبل الآخرة، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. وارتقبوا إني معكم رقيب. لله سبحانه وتعالى في صف المؤمنين سنة اسمها سنة التمييز، وسيعلم الخبيث من الطيب في الدنيا قبل الآخرة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما قالش على ما هم عليه، خطاب لحظي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الخبيث معرف بالألف واللام، والطيب معرف بالألف واللام، وسيكون حكم الجميع على الخبيث بأنه خبيث وعلى الطيب بأنه طيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه إذن هي سنة الله في التمييز في الدنيا قبل الآخرة، وسيميز الله الخبيث من الطيب، سيعلم الخبيث ما ذكر الله أنه سيعلمه، سيعلم من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا قبل الآخرة ومن هو كاذب. والله يقول لك انتظروا وارتقبوا إني معكم رقيب، ما علينا من الخبيث، الطيبون سيعيشون هذا السلام في أنفسهم وسيعيشون حال الرضا في أمنهم وحربهم وسلمهم وكل أحوالهم. عودة إلى ذي بدء الآية التي قال الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه، لاحظوا الشرط في الدفعة الآن، من اتبع رضوانه. طيب كيف نفهم هذا الشرط؟ المسألة مسألة نوايا وقلوب يا أبنائي ويا إخواني. دافع الإنسان، الدافع اللي يخلي الإنسان يروح ولا يمسك ولا يفعل ولا يحكم، النية ولا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولاحظوا دقة اللفظ في قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ، لم يقل ما عمل، وقد يكون عمل لكن الأمر المعتبر عند الله مش العمل، الأمر المعتبر عند الله النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي ناس يعيش الحدث بنية مصلحة سلبية وهي التي تدفعه، مثل الرجل يقاتل مغنما، الرجل يقاتل حمية طلعت رأس، الرجل يقاتل ليرى مكانه. يعني لاحظوا هذا الصحابي رضوان الله عليهم حصر المسائل في هذه الثلاث، لم يذكر مثلا رجل يقاتل دفاعا عن نفسه، لا، ذكر في هذا الحديث الجوانب السلبية. هذه دوافع، وأكيد ليس فيها رضا الله سبحانه وتعالى. في ناس نيته غير ذلك، يدافع في أسباب صحيحة، المطلوب في المرحلة اللي تكون نيتهم رضوان الله، لأنه لاحظوا في ناس يدور أجر، مثلا دور أجر، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، لا ندور أجر، يشتوا الحسنة بعشرة أمثالها وما فيش عليهم ضرر، بس في مرحلة المطلوبين مش هؤلاء، المطلوبين اللي يشتوا رضا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لاحظوا اللي بعدهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ما يحسب ايش عده، يشتي يرضي الله، وما قالش ينفقون من أموالهم، مستعد ينفق ماله كله، ربي علشان يرضى عني أنفق مالي كله، هؤلاء الدفعة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لاحظوا ذكنا اللي يدوروا أجر، قال الله في حقهم كمثل حبة، هؤلاء قال في شأنهم كمثل جنة، وهم نفس الخبر نفس الفعل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم يصبها وابل فطل. هذا هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ويفعلون أفعالهم كلها من أجل أن يرضون الله، مرحلة من مراحل الحياة تقتضي وجود هذا الناس ليقضي الله بهم الأمر وليحقق السلام وليعرف الناس من هو السلام وما هي حياة السلام في هذه الدنيا. هؤلاء يجمل الله سبحانه وتعالى في شأنهم هذا الإجمال اللي يقول الله سبحانه وتعالى الذين ومن الناس من يشري، لاحظوا يشري هنا معناته يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني الله شرض عني ان انا ابيع نفسي شابيع، وخذ ما شئت اعمل خط تحت، يشرون انفسهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. رضوا بشرع الله، رضوا بقدر الله، رضوا بشرعه وقدره مجتمعين. لو بلغ الأمر شرعا لهؤلاء إن الله يقتلك، إذا زي ما يقول له صلي يقول لك اقتل نفسك، يقول لك الله يأمرني اقتل نفسي، حاضر مستعد اقتل نفسي. وهؤلاء الذين يذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، الله قال مش كل الناس يفعلوا كذا. ومرحلة مطلوب في هذا الصنف، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. وشوفوا الكثير اللي ما فعلوش، ما هي الخسارات التي خسروها في مرحلة من المراحل. ولو أنهم فعلوا، أي الذين لم يفعلوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، لاحظوا كم الفوائد اللي استظهر معهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. لا تستطيع العقول بأجمعها أن تتخيل هذا اللدن. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك لم يقل ذلك فضل، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والله سبحانه وتعالى يعلم أين يضع رسالته وأين يضع فضله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفضل من الله. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أدخلنا مدخل صدق، أدخلنا مدخل صدق، أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد على كل حال. أنت المحمود بذاتك قبل أن يحمدك الحامدون. الحمد لله رب العالمين.